الله يا عم. والله يا عم ما انت عليك النهار ما قال الله عليك عليه الصلاة والسلام. Ah! ہاتھ بنا Oh. السلام. الله يحفظك. الله عليك. الله يا عم. Oh, my God. ويسير الله Yeah. Oh, Thank you.